يقول لو كان واحد لو كان أحد الشريكين بالمال والآخر بالوجه كان يكون الأول منهم مع سيارتين عنده سيارتان يقول خذ مثلا سيارات فهمت السؤال. المهم الشركة للوجوه ما فيه رأس مال في الذمة خط متناقض سؤال متناقض. يقول ما الفرق بين النسبة والسهم؟ كلاهما صحيح لإخراج الناتج. مثلا لك تقول لك 50% من الربح ولي 50% من الفرق، أو تقول إذا خرج رأس المال نقسم على 10 أسهم لك 6 أسهم ولي 4 أسهم. لو خرج الناتج لو مثلا الربح 6 ملايين تقسيم 6 لك مليون، وهذا لو كان له مثلا سهمان 2 نقول لك 3 ملايين. يعني كلها طرق حسابية الناتج فيها واحد. أو إذا كان بالأبضاع مثل لك ربع ولي 3/4 كلها طرق حسابية سليمة وصحيحة. يقول هل يجوز المرأة مناقشة الرجال ومحاورتهم كتابيا عن طريق الانترنت؟ الشيطان له وسائل عديدة، الشيطان له وسائل عديدة وخطوات كثيرة، لذلك الله قال يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد يدخل بينهما الشيطان اليوم في نقاش علمي وغدا في نقاش شيطاني. وليس الضرر في الفساد الخلقي فقط، وإنما قد يكون أحدهما يطرح على الآخر شبهة فتؤثر على قلبه، فيكون أحد الطرفين ليس من معتقد أهل السنة والجماعة أو ليس بمسلم وهكذا، أو يتناقش مع رجل رافضي مرأة تناقش فيغير معتقدها، وحصل هذا تغير معتقد الرجال والنساء بسبب ما يحصل من محاورات من شخص مجهول يظهر الصلاح ثم يتبين ضد ذلك، أو يعرف بالدعوة إلى غير النهج الصحيح ويكون أسلوبه قويا ونحو ذلك فيؤثر على الآخر، والمرأة ضعيفة. هذا من جانب المعتقد. أما الجانب الأخلاقي فيه فساد كثير يحصل حتى والشخص لا يزكي نفسه. فيوسف عليه السلام قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومن قال أنه خير من يوسف فقد كذب. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تفعلوا، لا، كل وسيلة تؤدي إلى الزنا هذه قربان له فتبعد. وإذا كان الله عز وجل نهى المرأة عن الخروج من بيتها إلا لحاجة فكيف تحاول الرجال بالكتاب ويكتبون لها؟ هذا لا شك من الخيانة لزوجها تفعل هذا إذا كان له رجل، وإذا كانت المرأة غير متزوجة خيانة لمن سيكون لها من زوج فيأخذها على أنها لا تعرف أحدا من الرجال، فإذا بها يتفاجأ أو تخفي عنه أنها تحاول وتتحدث وهكذا، ثم يحصل بينهم ميعاد متى تأتي وناقشك، أنا أتي كذا لا، ثم يذكر العذار أنا حصل لي كذا وتأخرت، فيدخل بينهم الشيطان. والله عز وجل يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كفي القرآن. الله يقول هذا، الله يقول قد جاءكم من الله نور. فإذا رأت المرأة أن تتزود من التقوى والصلاح والإيمان أو الرجل عند القرآن يقرأ كثيرا منه، كتب التفسير، الحديث، كتب أهل العلم، هنا الصحيح. أما الشخص يدخل في ثلمة، يدخل في بيته للمرأة والشاب ثلمة مظلمة إلى سرداب تائه طويل عظيم، هذا من الخطأ، خطأ في حق الوالدين بالنسبة للشباب أو الفتيات، وخطأ في حق الزوج إذا كانت المرأة. فالشخص يحفظ دينه، ومثل ما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، ما قال خطوة الشيطان، لا، خطوات، يمني اليوم تكون داعية أنت وهي، أنت والمرأة، غدا تفسقا مع بعضهما، والقلب ما تملك لا أنت ولا المرأة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول تأمنني على بيت مال المسلمين ولا آمن نفسي على بيت فيه جارية سوداء. هذا هو مسعود وصحابي، وشخص يقول لا أنا منزه، لا أمر في خير أمر، ويزكي نفسه ولا قفات زكوا أنفسكم، ثم يقع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدي هدي محمد، والدين بحمد الله انتشر قبل أن يأتي الانترنت، وخرج رجال صالحون ونساء صالحات بدون انترنت. ما الشخص يلبس عليه الشيخ الشيطان، لا يحذر الشيطان، كل باب يأتيه يغلقه. ومن عظم الأبواب والشرور والتغير الذي حدث فكريا في المجتمعات وهكذا وأخلاقيا، من أعظمها الوسائل الحديثة للأسف. وأنا ما أعرف أحد كان منحرفا ثم تدين عن طريق الانترنت، هو وسيلة لكن شرها أكثر. والذي عنده نهمة في العبادة يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، ما يذهب ويتصيد الفتيات والفتاة تبحث الرجل بشبهة وشهوة الدعوة. لا، الدين ما يتخذ سلم، سلم للشهوات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن، وكم من شاب انحرف بسببه للأسف. يقول يا أم صاحب المسجد صاحب المنزل والسلطان وإن كان أقل قرآن. نعم، مثل ما قلنا لكم. يقول في درس الأمس وسطي، يقول إيمان تارة ينقص من غير اختيار، ومثلتم بالمرأة الحاضر، كيف نجمع بين هذه المسألة وحديث إذا سافر العبد أو مرد كتله ما كان يعمله صحيحا مقيما؟ جمع بين مثل ما أخبرنا سلم، قال ما رأيت ناقصات عقل ودين. لما سئل عن الدين قال أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قالوا نعم. قال فذلك نقصان دينها، نقصان دينها خارج عن إرادته بأمر الشرع، تؤجر على ترك الصلاة، لكن لما تركت الصلاة لا تصل بالأجر ترك الصلاة لطاعة الله إلى الرجال الذين يصلون. نعم. يقول لو كان شخص حافظ حافظ القرآن ولا يعمل به، وشخصا حافظ قليلا ويعمل به، من يصلي؟ يعني مثل هذه الأسئلة حادثة، ما كان أول شخص حافظ القرآن ما يعمل. الغالب إن لم يكن الجل لم يكن الكل فهم جلهم، من يحفظ القرآن تجد عليه سيما الصلاح والاستقامة. لذلك مثل ما كانوا يحفظون 10 آيات ما تجدون إلى ما بعدها إلا وقد عملوا بها. قال فجمعنا بين العلم والعمل. أما الآن للأسف يظهر من يتجه في القرآن ولا يعمل به. المهم لو وجد مثل ذلك شخص مثلا حافظ القرآن لكن حليق اللحية، وآخر ليس بحافظ القرآن، لا يقدم الأتقى الفاسق كما سيأتي إن شاء الله.